كتاب الظهار، وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. نعم، هذا ذكره الله عز وجل في كتابه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. فمن قال الظهار طبعا ليس من فرق النكاح، وإنما ذكر في فرق النكاح لأن الجاهلية كانوا يعدونه طلاقا، فناسب أن يذكر في فرق النكاح، ولأنه يمكن أن يكون سببا لفرقة النكاح، فقد يلحق بالإيلاء. صورته هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها غير منفصل بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، كان يقول أنت كأبي أو كأمي ونحو ذلك من الصيغة الثاتي. فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي، صار مظاهرا. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. نعم، الجملة الصيغة الأخيرة وهي قوله أنت علي كأمي أو مثل أمي، هذه تحتمل احتمالين، فصارت كالكناية. فإن نوى الكرامة، أنت مثل أمه في الكرامة، فلا يقع به شيء، وإن لم ينوي شيئا أو نوى به الظهار فإنه يكون ظهارا. وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. نعم، الفرق بين هذه الجملة والسابقة أن قوله أنت علي كأمي أو مثل أمي أنه في الغالب تستخدم في الظهار، وقد تستخدم في غيره، بخلاف الجملة الثانية أنت أمي، أنت مثل أمي، فإن هذه الأكثر تستخدم في غير الظهار، وقد تستخدم في الظهار، ولذلك قال لا تقع إلا مع النية، فإن فقد النية أو نوى الكرامة فإنه لا يكون ظهارا. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. نعم، هذا يتعلق به، فتكون إما من كناية الطلاق أو كناية الظهار أو اليمين، فإن لم ينوي شيئا صار الظهار. فصل: ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به. نعم، منجز أن يصرح، يقول هي كظهر أمه، معلقا إن فعلت كذا، محلوفا به يلزمني الظهار إن لأفعلن كذا. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، لا إن أطلق أو نوى إذن. نعم، لأن المرأة الأجنبية إذا تزوجها بعد ذلك هو وصفها بوصف، الظهار يقع صفة بالمرأة، لكن إذا تزوجها فنحكم بأن الظهار قد وجد فتلزمه الكفارة. ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإلا فلا، فإن قضى شهر رمضان ولم يطأها فيه انقضت الظهار ولا يلزمه حينئذ أن يكفر. وإن صح الظهار حرم على المظاهر الوطئ ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفارة. يقول: وإذا صح الظهار كما سبق معنا بوجود اللفظ ووجود النية، حيث اشترطت النية ومصادفة المحل بأن تكون زوجة بعد ذلك، قال حرم على المظاهر الوطئ ودواعيه قبل التكفير، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فلا بد أن يكون ذلك قبل الوطئ. قال فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مات، ولو مجنونا كذلك، ولو كان مجنونا، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية كالإتلافات، وهذه لا ينظر فيها للعقل وعدمه. قال ثم لا يطأ، معنى قوله ولو مجنونا يعني لو وطئ حال جنونه، وأما التلفظ بالظهار فيكون قد تلفظ به حال عقله. قال ثم لا يطأ حتى يكفر بعد ذلك، فإن مات أحدهما قبل الوطئ مطلقا فلا كفارة على المظاهر. فصل: والكفارة فيه على الترتيب. نعم، هذا الفصل الحقيقة أنه ليس متعلقا بالظهار، وإنما بالظهار وغيره، وهذا الفصل نحيل عليه في العبادات، ونحيل عليه في الأنكحة والظهار، ويحال عليه أيضا في الجنايات التي ستأتينا إن شاء الله. وفائدة هذا الفصل أنه يبين فيه صفة الكفارات، سواء كانت صفة الرقبة المعتقة وصفة الصيام وصفة الإطعام، وسبب أن العلماء رحمهم الله تعالى يريدون أحكام الشيء الذي يكفر من المطعم والمعتق والصيام في هذا الباب، قالوا لأنه جاء في القرآن مفصلا في الظهار، ف فنفصله في كتب الفقه في الموضع الذي فصله الله في القرآن، وما عداه مقاس عليه وملحق. والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. نعم، قول المصنف والكفارة على الترتيب، الترتيب لأن الآية جاء فيها حرف الفاء، فحيث جاءت الفاء فإنه يجب. وقوله عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فدل على الترتيب الفاء، نعم، ومن لم يجد كذلك. وقوله عتق رقبة مؤمنة، هذا لأن وصف الإيمان جاء في كفارة القتل، فكذلك هنا. ومعلوم أن المطلق والمقيد إذا اتفقا حكما وإن اختلفا سببا فيحمل المطلق على المقيد. قوله سالمة من العيوب المضرة في العمل، لأن هذا هو الأصل، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، لأنه لا يكون سالما في وقادرا على العمل بنفسه. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه تبييت النية من الليل. نعم. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم 60 مسكينا مسلما نعم، قوله 60 مسكين لابد من العدد، ولا يجزئ أقل من 60 ولو أعطاهم أكثر من طعمه. أطعم 60 مسكينا مسلما. طبعا قوله مسكين أيضا يلزم أن يكون صفته كالمسكين المذكور في كتاب الزكاة وتقدم معنا، ومسلم غير المسلم لا يجزئ. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم، مد البر تقديره من الصحابة كان بمثابة إجماع، لأن معاوية قال رأينا أن هذه السمراء أو السميراء مد منها يعادل مدين من غيرها، فكان هذا بمحضر الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، فدل على أنه يجوز إخراج في الكفارات فقط دون زكاة الفطر مد عن كل مسكين، ما غيرها من المطعومات لا بد من إخراج مدين وهو نصف الصاع. ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة. نعم، كل ما ليس يجزئ في الفطرة لا يجزئ، والذي لا يجزئ والذي يجزئ في الفطرة خمسة أشياء كما تعلمون جميعا، وهي التمر والبر والشعير والزبيب والأقط. غير هذه الخمسة لا تجزئ إلا عند فقدها، إما حقيقة أو حكما بأن كان الناس لا ينتفعون بها، الناس لا يحبون هذا وإنما يحبون ما هو أنفع لهم كالرز أو الذرة، فكل بلد حين ذاك يجوز لهم إخراج ما هو موجود. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. نعم، لأنها عبادات معينة، فحينئذ لا يجزئ فيها الواجب إلا بالنية، ويكون النية من أول الفعل. نكون بذلك أنهينا ما يتعلق بالظهار. الدرس القادم إن شاء الله غدا نبدأ بكتاب اللعان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنبنا، وأن يصلح أحوالنا، ويصلح لنا في ذرياتنا، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يغيث بلادنا بالأمطار والخيرات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول: هل الطلاق المترجم يعتبر فيه الصريح والكناية؟ نعم، هو كذلك. النكاح لا بد فيه من العربية، وأما الطلاق فلا يلزم فيه العربية، فيجوز بكل لغة. أخونا يقول: إذا كان المسجد بعيدا هل تلزمني الجماعة؟ وإذا كانت لا تلزمني، فهل يسن لي تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها بدون عذر؟ بالنسبة لصلاة الجماعة هي واجبة، وردت فيها 10 أحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة. وأما صلاته في المسجد فمن أهل العلم من يقول إن المسجد ليس بلازم وإنما الجماعة، وبناء على ذلك فمن كان المسجد بعيدا عنه وعنده جماعة قريبة فيلزمه حينئذ أن يصلي معهم، لكن إن لم تتحصل الجماعة إلا في المسجد فتجب الجماعة حين ذاك. إذا أراد الزوج أن يقول لزوجته أنت طالع فسبق لسانه فقال أنت طالق، فهل يقع به الطلاق؟ قلت في أثناء الدرس أكثر من 10 مرات أن المخطئ لا يقع طلاقه، هذا مخطئ لا يقع باتفاق فلا يقع منه الطلاق مطلقا. امرأة كبيرة في السن مقعدة فاقدة للعقل، لها مال كثير، وورثت من أبيه لها مالا كثيرا، ولا تستطيع التصرف في المال، هل إذا كان بعض أولادها فقراء يستطيعون الأخذ من المال أم يقسم بينهم؟ لا يجوز لهم الأخذ من المال ولا يجوز قسمه بينهم، لأن هذا المال للورثة ولا نعلم من هو الوارث، فقد يكون بعض أبنائها يموت فلا يرث أبناؤه منه شيئا، فحينئذ أخذنا للمال من بعض الورثة، فيجب أن يحفظ، يجب أن يحفظ. لكن إذا احتاج الأبناء حاجة قوية بمعنى القوية فيجوز أن يكون قرضا، فالولي على هذه المرأة يقرض الولد الابن قرضا من باب القرض ولا يكون من باب التمليك والهبة، وهذا في حالة ضيقة جدا ما لم يضر بمال المرأة الكبيرة في السن. هل يجوز له الطلاق بكلمات إن طلبته؟ نقول البدعة إن طلبته خاص يعني تنتفي البدعة أي بدعة الزمن، وأما بدعة العدد فلا تنتفي به إن طلبته الزوجة. هذا يتعلق بالبنوك لعله في درس آخر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.